وشتوية، شو ما لبست ديلي صيفية وشتوية، قلبها معلق فيا وعم شوفها يومية، قلبها معلق فيا وعم شوفها يومية، شو ما لبست ديلي صيفية وشتوية، شو ما لبست ديلي صيفية وشتوية، شتوية، شو ما لبست بيلي صيفية وشتوية.